بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، هناك مسألة مرت عرضا في الدرس الماضي، وهي تتعلق بالتوسل. عندما نذرت أم مريم ما في بطنها محررا لله، وكنت قد أشرت إلى أننا سنتكلم في وقت لاحق على موضوع التوسل، وكذلك دعاء زكريا عليه السلام وشرحه وشكواه حالته إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك كله من التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. ولذلك سنجعل هذا الدرس إن شاء الله عن التوسل والوسيلة، ذلك لأن الناس خلطوا في هذا الباب. يعني قد لا نحتاج إلى الكتاب الليلة أتكلم عن موضوع التوسل، ذلك أن الناس قد خلطوا في هذا الباب وخلطوا بين السنة والبدعة، بل وبين التوسل الشركي وغيره، ولذلك سنتكلم عنه في ما يأتي. أولا، مفهوم التوسل والوسيلة. ثانيا، التوسل في القرآن الكريم. ثالثا، أنواع التوسل المشروع. رابعا، التوسل البدعي والشبه التي يتعلق بها من يرى هذا التوسل البدعي ورد تلك الشبه. هذا هو موضوع درس الليلة. ولذلك نبدأ بمفهوم التوسل في اللغة والوسيلة. فالوسيلة القربة، والتوسل التقرب، وهي الواسطة التي والسبب الذي يتوصل به إلى المقصود. الواسطة والسبب الذي يتوصل به إلى ماذا؟ إلى المراد أو إلى المقصود. وبناء عليه فجميع الأسباب تعتبر وسائل بغض النظر عن المشروع منها وغير المشروع. ثم هناك وسائل مشروعة ووسائل غير مشروعة. فالمركوبات وسائل، والملبوسات وسائل، والطعام وسائل، والشرب وسائل، والزواج وسائل لإعفاف النفس والفرج، وكل هذه الأمور وسائل يتوصل بها إلى المراد أو المقصود. هذا هو الذي نص عليه أهل اللغة، وكما جاء في اللسان والقاموس، وكما نص عليه أيضا الراغب الأصفهاني في مفرداته وغيرهم. فالوسيلة لا تخرج عن معنى القربة، والسبب الذي يوصل إلى المقصود، والتوسل هو فعل تلك الوسيلة التي توصل إلى ماذا؟ إلى المراد. ولذلك يقال وسل توسيلا وتوسل توسلا، وسل توسيلا ووسيلة، وتوسل توسلا أي تقرب تقربا أو قربة. وأما الوسيلة في القرآن فقد جاءت في آيتين، جاءت الوسيلة في القرآن في آيتين. الآية الأولى في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي الآية الثانية، والآية الثانية في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه هي الوسيلة التي جاءت في القرآن ولم ترد في غير هاتين الآيتين. والعجيب الغريب أن أصحاب التوسل البدعي يستدلون بهاتين الآيتين على أن معناهما أن الوسيلة التي نص الله عليها في القرآن هي شخص تجعله بينك وبين الله، تتوسل بجاهه وحقه وحرمته. وهذا التفسير لم يقل به أحد من المفسرين، لا قديما ولا حديثا، وإنما هو معنى اخترعوه من عند أنفسهم. ونحن إذا أردنا أن نعلم أو أن نعرف كلمة أو جملة أو معنى جملة في كتاب الله أو معنى كلمة في كتاب الله تعالى، أول ما نبحث عن معناها في ماذا؟ في القرآن نفسه، ثم في السنة، ثم في أقوال الصحابة، ثم في آثار التابعين ومن جاء بعدهم، ثم ينظر إلى ذلك من حيث المعنى الإيش؟ اللغوي، اللغة العربية. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أضرب، التفسير على أربعة أضرب، يعني أنواع. تفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأما الأول وهو التفسير الذي يعلمه أو لا يعذر أحد بجهالته، هو معرفة الأوامر والنواهي والحلال والحرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل يجهل مثل هذا الأمر؟ أبدا. أي شخص عامي يعرف معنى هذا الكلام. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هذه أمور بدهية. كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وأنفقوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيله، هذه أمور يعني لا تحتاج إلى تفسير، ولا تحتاج إلى إمعان نظر، ولا تحتاج إلى توقف أو تردد، بل بمنطوق الآية يفهمها كل من كان له عقل وهو يعرف اللغة العربية. الثاني تفسير يرجع فيه إلى لغة العرب عند عدم وجود نص فيه على كل حال، وذلك مثل كلمة الأب مثلا في قوله تعالى: وفاكهة وأبا. سئل الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن معنى هذه الآية، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لم أعلم. حتى سئل أهل اللغة وعرف معنى الأب، وهو أنه الأعلاف والحشائش التي تأكلها البهائم، فاتضح الأمر. وتفسير يعلمه العلماء ولا يجوز التطفل عليه أو التقول أو الإدلاء بمجرد الرأي بغير علم، كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والحلال والحرام، عفوا، والمطلق والمقيد والخاص والعام والمحكم والمتشابه، ووجوه الترجيح ووجوه الجمع بين ما يبدو منه شيء من عدم من التعارض وما إلى ذلك. فهذا يرجع فيه إلى الراسخين في العلم وإلى أهل العلم، لا يرجع إلى غيرهم، يرجع فيه إلى أهل العلم ذوي الخبرة المتخصصين المتفقهين في دين الله. ومثل هذه الأمور لا بد من الرجوع فيها إلى أهل العلم المتبحرين في العلم. تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو معرفة الكون والصفات والحقيقة التي يؤول إليها الأمر مما أخبر الله به من الأمور التي تكون يوم القيامة. نعرف الأسماء ونعرف أن في الجنة مثلا نخلا ورمانا وفاكهة وعنبا وزيتونا ونخلا وما إلى ذلك، ولكن ليس عندنا منه إلا معرفة الأسماء، فليس الشكل كالشكل ولا الطعم كالطعم ولا الريح كالريح ولا النكهة كالنكهة. ويكفي في هذا قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود إلى موضوع الوسيلة الواردة في القرآن بعد أن عرفنا كيف نفهم تفسير أي كلمة تعرض لنا، كما قلنا الرجوع إلى كتاب الله تعالى إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأثار السلف. ولنأخذ كلمة الوسيلة في الآية الأولى في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لو رجعنا إلى جميع كتب التفسير بما فيها حتى كتب التفسير التي تعول على الرأي وعلى الدراية كما يقولون، لأن كتب التفسير منها ما يعول على الأثر ومنها ما يجمع بين الرواية والدراية ومنها ما يبرز فيه ماذا؟ التعويل على ماذا؟ على الرأي. لو نظرنا إلى جميع كتب التفسير بأنواعها الثلاثة لما وجدنا إلا أنها تقول: المقصود بالوسيلة في هذه الآية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضيه. قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله: وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم عنه، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم عنه، وإيه؟ واطلبوا، ابتغوا بمعنى اطلبوا، واطلبوا إليه الوسيلة بالعمل بما يرضيه. وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا إليه الوسيلة القربة بالعمل بما يرضيه. ونقل هذا المعنى عن غير واحد من السلف، نقل عن ابن عباس أن الوسيلة هي القربة، وكذلك عن مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك وابن عطية وغير هؤلاء كثير. ولو رجعت إلى جميع كتب التفسير حتى كتب الدراية أو كتب الرأي لما وجدتموها تخرج عن هذا المعنى قيد أنملة. فمن حمله على أن الوسيلة في هذه الآية أن المقصود بها التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الأولياء والصالحين فقد تقول وقد افترى وقد حمل هذه الآية ما لا تحتمل. لذلك فإن معناها لا يخرج عن ماذا؟ عن كون المراد به الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. ونعيد إلى على مسامعكم قول الحافظ ابن جرير: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. فدل هذا دلالة واضحة على أن الوسيلة في الآية المقصود بها التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وليس المراد بها بأي حال من الأحوال شخص تجعله بينك وبين الله واسطة فتوسل بجاهه أو بحرمته أو بحقه أو بمكانته أو بمنزلته، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. هذا هو المراد بالوسيلة في هذه الآية. ارجع إلى جميع كتب التفسير حتى كتب الرأي، تفسير الطبري كما ذكرنا، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير القرطبي، حتى كتب بعض المؤولة، تفسير البيضاوي، تفسير الرازي، تفسير التي تعنى باللغة فالبحر المحيط لأبي حيان، ما أحد قال إن المراد أن الوسيلة في الآية هي واسطة تجعلها بينك وبين الله. وإنما المراد بذلك ماذا؟ ها؟ وإنما المراد بذلك التقرب إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح، بالأعمال الصالحة. لعل هذا يكون واضح. يعني ما في أحد قال لا من السلف ولا من الخلف أن الوسيلة في الآية، في آية المائدة وابتغوا إليه الوسيلة، أن المراد بها شخص تجعله بينك وبين الله، تتوسل بجاهه أو بحقه أو بحرمته. إذن هذا التفسير الذي يجعل المراد بالوسيلة في الآية هو التوسل بجاه زيد أو عمرو إنما هو تكلف من بعض المتأخرين، ولم يقل به أحد من أهل التفسير لا من القدامى ولا من المحدثين. ننتقل بعد هذا إلى الآية الثانية التي جاءت فيها لفظة ماذا؟ الوسيلة، وهي ماذا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لمعرفة فهم هذه الآية أولا نربطها بالآية التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والآيتان في سورة الإسراء. هذه الآية قد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود معنى الوسيلة فيها، وذلك ببيان سبب نزولها كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ونحن كما قلنا إنه بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة يأتينا بعد ذلك الدرجة الثالثة، التفسير بأقوال من؟ ها؟ بأقوال الصحابة. وعبد الله بن مسعود هو كما تعلمون هو ذلك الرجل الذي عني بالتفسير كما عني معه ابن عباس وغيرهما من السلف، وهو من المبشرين بالجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما ضحكوا من دقة ساقيه، وأخبر أنها في الجنة أثقل من ماذا؟ ها؟ من جبل من؟ ماذا؟ من جبل أحد. إذن ماذا قال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول كان ناس من الجن يعبدون، عفوا، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. مرة أخرى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معنى التوسل في هذه الآية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الإنس، عفوا، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. ويقول الحافظ ابن حجر في توجيه هذا الحديث استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بعبادتهم لكونهم أسلموا، لكونهم ماذا؟ لكونهم أسلموا، لا يرضون بعبادتهم لكونهم أسلموا. فيكون المعنى قل يا رسول الله لهؤلاء الإنس الذين يعبدون الجن، ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا هؤلاء الجن الذين زعمتموهم معبودين من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون أن يكشفوا ما بكم من ضر ومصيبة ولا يستطيعون أن يحولوكم من حال إلى حال لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم بين حال هؤلاء الجن الذين أسلموا بقوله أولئك، الإشارة تعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى الجن. أولئك الذين يدعون، من هم الذين يدعون؟ الإنس. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، من هم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ الجن. يطلبون وسيلة تقربهم إلى ربهم، والوسيلة كما قلنا القربة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وحالهم أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، وكلهم يريد أن يتقرب إلى ربه بأية وسيلة مشروعة تقرب إلى الله عز وجل. فيكون المعنى يا أيها الإنس الذين تعبدون الجن إن هؤلاء الجن الذين تعبدونهم من دون الله وتتوسلون بهم إلى الله هم أنفسهم بحاجة إلى وسيلة تقربهم إلى الله، فهل تطلب الوسيلة فهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ فهل يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يتخذ وسيلة وهو بنفسه بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله عز وجل. عرفنا هذا، عرفنا معنى الآية. إذا عرفنا سبب نزولها انتهى الإشكال. كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بتلك العبادة لكونهم قد أسلموا. فيكون المعنى العام هل يا أيها الإنس الذين تتخذون هؤلاء الجن وسيلة من دون الله هم أنفسهم يحتاجون إلى وسيلة تقربهم إلى الله ألا وهي العمل الصالح الذي يقربهم إلى ربهم، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فاتضح بذلك معنى الآية أو معنى الوسيلة في هذه الآية، وهو معنى واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. ولكن كثير من الذين فتنوا بالتوسل البدعي بالجاه والحق والحرمة يتعلقون بمثل هذه الآية ويظنون أنها تؤيد مدعاهم. ولكن الذي يتأمل الآيات بعين البصيرة وبقلب متجرد يتضح له الأمر، وهو أن الوسيلة هو العمل الصالح. فإن هؤلاء الجن يبحثون عن عمل صالح يقربهم إلى الله، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى؟ من ذلك يتضح أن معنى الوسيلة في الآيتين هو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، هو التقرب إلى الله تعالى بماذا؟ بالأعمال الصالحة، والتي لا بد فيها من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. إذا عرفنا معنى الوسيلة في الآيتين بطل ما يدعي أصحاب التوسل البدعي من الاستدلال بهاتين الآيتين على توسلاتهم الفاسدة. فإذا الوسيلة في الآيتين لا تعد أن تكون التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فلا مستند للذين يتأولون ويتكلفون ما ليس لهم به علم ويقولون على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، ويفسرون كتاب الله تعالى بأهوائهم وعقولهم القاصرة واجتهاداتهم الخاسرة. إذا عرفنا هذا فيمكننا أن ننتقل بعد ذلك إلى أقسام التوسل. والتوسل على قسمين: توسل شرعي وتوسل بدعي، توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل مشروع وتوسل ممنوع. ما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع؟ التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور. وبعبارة مختصرة، التوسل المشروع ما دل الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية التوسل به، ما دل الدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. إذن هو العمل الصالح وبكل ما يحتويه من معاني. ولذلك فإن هذا النوع من التوسل، أعني المشروع، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. يعني لو استقرأت القرآن والسنة، إذا استقرأت الكتاب والسنة لا تجد أن التوسل، تجد أن التوسل لا يزيد عن هذه الأنواع الثلاثة: توسل الله تعالى بأسمائه وصفاته، توسل الله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. وهذا هو تفصيلها مع أدلته مع أدلتها. أولا التوسل إلى الله تعالى بأسماء وصفاته، ما أدلتها وما أمثلتها؟ التوسل إلى الله تعالى بأسماء وصفاته كأن تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي قوني، يا عزيز أعزني، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، وهكذا تقدم أسماء الله وصفاته على بين يدي دعائك وتوسلك. ويدل له آيات كثيرة وأحاديث يعني جواز التوسل بالأسماء والصفات. فمن الآيات قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن ذلك قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا من التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي في الصحيحين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومنها حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد أول الحديث اللهم إني اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. كذلك دعاء الاستخارة هي من الأدلة على التوسل بأسماء الله وصفاته، والذي إن شاء الله كلنا نحفظه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخر الدعاء المعروف. وكيف بدأ بهذه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال من أحواله. ولكن يشترط هنا في التوسل بأسماء الله وصفاته أن يكون هذا الاسم المتوسل به أو الصفة واردا في الكتاب والسنة، أن يكون ذلك واردا في الكتاب والسنة، لأن الأسماء توقيفية لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وأي أسماء خرجت عن الكتاب والسنة فهي أسماء باطلة. صحيح أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة فيما أنزل علينا بل هي تزيد عن ذلك، لكن نحن لا نعرف إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولذلك لا يجوز لنا أن نزيد على ذلك من عند أنفسنا. لذلك فإن من جاء بأسماء من عند نفسه واستحسنها من عند نفسه فهي مردودة عليه، مثل قول بعض غلاة الصوفية إن أعظم أسماء الله الحسنى هو الضمير هو أو هو، وبعضهم يقول حرف الهاء فقط، ويجعل لذلك تركيبة حسابية رياضية ليس لها أي معنى، تنتهي إلى أن أعظم أسماء الله هو حرف الهاء فقط، ويسمونها هاء الهوية الذاتية، وهذا كلام فارغ لا يجوز أن يطلق على الله، لأنك أنت لو نوديت بقول القائل يا هو هل ترضى بهذا النداء؟ ومع ذلك يقول صاحب كتاب الدعاء المستجاب، انتبهوا بالمناسبة أحب أن أحذر هنا من بعض الكتب، كتابان خطيران ملثقان فيهما افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحذر منهما لأنهما يتعلقان بأسماء الله وصفاته، وكان يوزعان، ولكن ولله الحمد يعني أوقف توزيعهما، إن كان أصحابهما قد يوزعان سرا بين الناس. أحدهما كتاب ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد، وهو ليس بجواد لأنه كتاب كله فاسد وكله تأويلات وتقول على الله، ويذكر فيه معاني لأسماء الله ليست في شيء من كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل خصائص لكل اسم، فيجعل هذا لطلب الطعام، وهذا لطلب الزواج، وهذا لطلب نزول الحمل، وهذا لطلب كذا، يوزعون أسماء الله كما يريدون، ها؟ وهذا كله افتراء على الله وافتيات على الله، ولا يجوز التعويل عليه. كذلك كتابه الآخر الذي يسمى الدعاء المستجاب، وهو موجود في الأسواق الآن، الذي يقول في أظن صفحة 50 منه أو 51، يقول إذا أردت أن تدعو فقول اللهم سبحانك ياهو، سبحانك ياهو، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. سبحانك يا الله، سبحانك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. أما كلمة ياهو فهي كلام فارغ، لأن الضمائر وأسماء الإشارة لا يمكن، كما رواه الإمام البخاري إن لله 99 أو 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هذه ليس المقصود بها الحصر، لكن المقصود الحث على إحصاء 99، وإلا فالأسماء لا تقتصر على هذا، والمقصود بإحصائها هو حفظها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها، والإيمان بآثارها، وإلا فالحديث لا يدل على الحصر أبدا. بدليل حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن مسعود، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري وحجة لي إلى آخره. والشاهد من الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن هناك أسماء لا نعلمها. والمخرفين يفسرون هذا بتفسير غريب جدا، يقولون ما دام قال أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن بعض الأسماء قد علمها بعض الخلق حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا افتيات على الله وافتراء على الله وعلى رسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا أن هناك أسماء تنزل فيوضات على بعض الناس كما يدعون، وإنما أخبر أن هناك أسماء أنزلها في كتابه، وهناك أسماء علمها بعض مخلوقاته، وهناك أسماء استأثر الله بعلمها. إذن ما دام الأمر كذلك فهي غير منحصرة، ولا يمكن أن يقبل لأحد دعوى اختراع أسماء لله سبحانه وتعالى من عند نفسه حتى يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن الواجب هو الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة، لأن ذلك هو الحق الذي لا مرية فيه. فبالنسبة للتوسل بأسماء الله وصفاته من أقرب أو من أفضل القرب التي تقرب إلى الله، ومن أعظم الوسائل التي تقرب إلى الله، عندما تلجأ إلى ربك وتمد يدك إليه، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا حكيم، فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.